المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة